إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، لما أنزل رب العزة والجلال كلامه إلى صفوة رسله وخلقه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، أنزله في ليلة عظيمة وفي شهر عظيم وفي يوم عظيم، وأرسله على أعظم أنبيائه، وأنزله بل أرسله عن طريق أعظم ملائكته وهو جبريل. أنزل هذا القرآن المعظم ووصفه بأوصاف عظيمة مجيدة. قال ربنا في وصف كلامه: قاف والقرآن المجيد. قال أهل العلم: أنزل رب العزة والجلال هذا القرآن ممجدا معظما، وكل من اتصل بهذا القرآن أو اشتغل به ناله شيء من هذا المجد. وصفه ربنا بالحفظ فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكل من اشتغل بهذا القرآن أو تلاه بإخلاص أو عمل به ناله شيء من هذا الحفظ والحماية والصيانة والحراسة منه جل في علاه. في مجلس نبوي عظيم أقبل النبي الكريم رغبة ومحبة في استماع القرآن، فطلب من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يتلو عليه القرآن. فعجب عبد الله فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أي أن هذا القرآن العظيم الذي طلبت مني أن أتلوه عليك إنما تعلمته منك وإنما أخذته عنك. فأظهر النبي عليه الصلاة والسلام العلة فقال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وجاء في لفظ: إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا درس نبوي عظيم في أن حب القرآن العظيم علامة ومئنة على الإيمان. والدرس الثاني أن محبة استماع القرآن وإدمان تلاوته واستماعه عبر كافة الوسائل من القراء أو عبر المذياع أو عبر القنوات الفضائية أو عبر التطبيقات الذكية أو غيرها من الوسائل، كل ذلك من علامة توفيق الله للعبد. وخذها قاعدة: إذا أقبل الله بالعبد عليه فهي علامة على أنه قد قبله. فإذا رأيت من نفسك أن نفسك قد أقبلت على العبادة، قد أقبلت على الطاعة، فهي بشرى خير أن الله قد قبلك. وقد قال رب العزة والجلال في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كثير منا قد يبتلى بالمعصية أو التقصير، إذا رأى من نفسه محبة لكثرة استماع القرآن فهي علامة على الخير وبداية للطلاق بين تلك المعصية وبين تلك الطاعة. كل هذه العبادات التي يعملها الإنسان هي من توفيق الله للعبد، فإذا أقبل وأحب القرآن فهي من علامة الطاعة وعلامة التوفيق للعبد. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله: فقرأت سورة النساء حتى بلغت قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وهنا دروس عدة. فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه ما تيسر من القرآن، لم يكثر عبد الله من السؤال، فلم يقل من أي سورة أقرأ يا رسول الله، ومن أي موضع، وكم أقرأ. وهذا أدب نبوي تعلمه صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام منه صلوات الله وسلامه عليه. وانظر إلى الفقه حينما قرأ عبد الله هذه السورة حتى بلغ هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد إلى آخر الآيات. وهذه الآية ملامسة لحال النبي عليه الصلاة والسلام وتخصه اختصاصا مباشرا. فلما قرأها عبد الله بصوت جميل عذب ندي، قال له عليه الصلاة والسلام: حسبك. وهذا من أدب القرآن العظيم، أن العبد إذا استمع القرآن من غيره أو أراد أن يوقفه أو يكف عن القراءة، فعليه أن يقول له كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود: حسبك. وليس غيرها من العبارات، وإن كانت جائزة، إلا أن هذه العبارة جاءت من في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: حسبك، أي توقف. يقول عبد الله: فالتفت إليه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. استغرب عبد الله: لما أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتوقف عن القراءة؟ يقول: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. والذرفان أيها الكرام ليس هو مجرد الدمع، وإنما هو غزارة دمع العينين. وهذا من أعظم الدروس التي يستفيدها العبد حينما يقرأ القرآن أو يستمعه، بل إنها علامة من علامات أهل الإيمان أنهم يتأثرون عند تلاوة القرآن. قال ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله في وصف الأحبار: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلوات الله وسلامه عليه. ولم يقل تدمعان، لأن الذرفان أعلى منزلة من الدمع أو من مجرد الدمع. وهذا يدلك على أثر عظيم في تفاعل الإنسان مع كلام رب العالمين جل وعلا. وهنا درس خفي، أن عبد الله لم يستشعر بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يشعر به، إذ كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا بكى عند خشوعه أو عند تلاوة القرآن أنه لا يعلو صوته ولا يرفع صوته بالبكاء، بل كان كما جاء عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه لبكائه أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام عند بكائه يكون بكاؤه كصوت القدر المغلية أو صوت الماء الذي ينبع أو يصدر من القدر المغلي، صوت يسير قد لا يشعر به إلا من كان خلفه أو كان بجواره. قال: فإذا عيناه تذرفان. ومن أعظم ما يوفق الله له العبد عند تلاوة القرآن أو استماعه أو تعلمه أو حفظه أو تدبر آياته أن يوفق بعدها للتأثر ثم العمل. ومن أعظم مراتب الانتفاع بالقرآن كما قال ابن القيم: الأولى التدبر، ثم التأثر ثم العمل. فإذا تدبر الواحد منا كلام ربه استماعا أو قراءة ثم تلاها بتأثر ثم أعقبها بالعمل والتطبيق كان موفقا، وكان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من إسلامكم بالعروة الوثقى، ولنحذر سخط الجبار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم دلائل الانتفاع بالقرآن أن يعقب قراءة القرآن أو استماعه أو تدبره عملا وتطبيقا، وأن لا يكون الإنسان فيه شبه من اليهود الذين ذمهم رب العزة والجلال، ذمهم بعدم حمل التوراة حق حملها حينما حفظوا حروفها ولم يقيموا حدودها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما فائدة الدابة حينما تحمل أسفارا وكتبا ومراجع علمية؟ مجرد الحمل لا ينفع الإنسان إلا بعد أن يعقبه التطبيق. ولذا قال رب العزة والجلال في وصف أهل الإيمان: الذين يتلونه حق تلاوته. وجاء في أحد تفاسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه. ثم ذكر قول ربنا جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي تلى القمر الشمس، أي تبع القمر الشمس. وهذا على أحد وجهي التفسير. والمعنى الثاني لقول الله يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه حق قراءته. فالشاهد والعبرة من ذلك أن علامة الانتفاع بالقرآن أن يعقب ذلك عملا وتطبيقا واهتداء في حياة المؤمن وفي سائر يومه وليلته. ابتسامتك، أخلاقك، أمانتك، حرصك على صلاتك، غض بصرك، أداء أمانتك، صدقك مع ربك، صدقك مع من حولك، برك لوالديك، كثرة ذكرك لربك، استغفارك، كل هذه من معاني تطبيق القرآن العظيم. وقد يوفق العبد لأن يكون من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته، ولو لم يحفظ إلا اليسير من حروف القرآن. إذ أن أهل القرآن ليسوا هم مجرد حفاظ حروفه، وإنما يشمل حفاظ حروفه والمقيمين لحدوده. فلا تستغرب ولا تعجب أن تجد مسنا لا يحفظ إلا قصار السور، لكنه يحسب له أو يرجى له أنه ممن ينطبق عليه هذا المعنى أنه من أهل الله وخاصته، إذ أنه يحفظ حروف القرآن ويقيم حدوده ويطبقه في سائر يومه وليلته، امتثالا واهتداء وتطبيقا واهتداء بآي القرآن ومعالمه. فاللهم اجعلنا من أولئك، وارفعنا بكتابك، واجعله شافعا وسائقا لنا ودليلا يوم القيامة يوم لقائك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم أعمالنا التي نتقرب بها إلى ربنا كثرة الصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، إذ أمرنا ربنا بذلك فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على عبدك المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم ورد غائبهم وآوي طريدهم واشف مريضهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حصن حدودنا واحفظ ثغورنا وأنجي جنودنا، اللهم اجعلهم في حرزك وأمانك وضمانك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.